أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره الإنسان بالخصوص قدس الله نفسه من اختصاص وجوب المقدمة بحصة خاصة وهي المقدمة الموصلة. وأما غير الموصلة من المقدمات التي هي منفكة في الوجود الخارج عن ذي المقدمة فلا يستدل العقل بوجوبها. تقدم الكلام فيما أورد على هذا القول ومن الثوال الفاسدة التي ذكروها، وقد ذكرنا أن شيئا منها لا يرد على صاحب الفصول وأنه لا مانع من اختصاص الوجود المقدمة الموصلة. بقي الكلام في المقتضي لذلك، وأن هناك ما يقتضي اختصاص الوجود بالموصلة أو أن تخصيصه بذلك بلا ملزم. فقد استدل صاحب الحسن قدس سره على اختصاص الوجود بالموصلة بوجوده، منها دعوى الوجدان لأن العقل لا يحكم بالملازمة بين الوجوبين، أي بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة، إلا بهذا المقدار، فإن الوجدان أقوى شاهد على أن من يريد شيئا إنما يشتاق إلى المقدمات التي توصل إلى هذا الشيء، وأما المقدمات المجردة الآن والمنفكة عنه في الوجود فلا اشتياق بالنسبة إليها من قبل العامل ومن قبل المشتاق إلى ذي المقدمة. فالعقل الحاكم بوجوب المقدمة بناء على سلوك الملازمة إنما يحكم بسلوك الملازمة في هذا المقدار فقط، أي في المقدمات الموصلة، وأما بالنسبة إلى غير ذلك فلا. هذا أحد الوجوه التي ذكرها صاحب الفصول قدس الله نفسه، وقد أورد عليه في الكفاية لأن دعوى الوجدان لاختصاص حكم العقل بذلك لا يمكن المساعدة عليها بعد أن الملاك للوجوب الغيري في نظر العقل مشترك فيه بين الموصلة وغير الموصلة. فإذا كان ملاك الوجوب الغيري عاما بالنسبة إلى كلا القسمين كيف يمكن اختصاص الوجوب بأحدهما دون الآخر؟ وذكر قدس الله نفسه أن الملاك للوجوب الغيري إنما هو توقف القدرة على الواجب على وجود المقدمة خارجا، بحيث لو لم توجد المقدمة خارجا لم يتمكن الإنسان من الإتيان بالمقدمة، وهذا معنى التوقف. إذا فرضنا أن الملاك مشترك فيه فهو أن الإنسان لا يتمكن من الواجب إلا بعد الإتيان بمقدمته، فمن لم يتوضأ مثلا لا يتمكن من الإتيان بالصلاة، أو من لم يقف إلى الحج لا يتمكن من الإتيان بأعمال الحج، فالذي هو ملاك الوجوب الغيري إنما هو تلقف القدرة على الواجب على الإتيان بمقدمته خارجا، وهذا مشترك فيه بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة، فإن الآتي بالمقدمة متمكن من الإتيان بذي المقدمة سواء أتى به أم لم يأت به، الإتيان الخارجي وإيجاد ذي المقدمة خارجا أجنبي عن هذا الولاد، بعد ما أتى الإنسان بمقدمة الواجب فهو متمكن من الإتيان بالواجب. تارة هذا المتمكن يأتي بالواجب وأخرى لا يأتي به، هذا أمر تحت اختياره. الذي كان ملاكا للوجوب إنما هو قدر لتحصيل القدرة، وأن قدرته على الواجب وتمكنه من الواجب يترتب على الإتيان بمقدمته. فكيف يمكن مع اشتراك الملاك بين القسمين أن ندعي اختصاص الوجود بأحد القسمين دون القسم الآخر؟ وبأي هذا الجواب أجاب عن الوجه الثاني أيضا، ذكر صاحب الحصول قدس الله نفسه في الوجه الثاني خنال نرى أنه لا مانع من تفريه الآمر، فأنه لا يريد المقدمات المنفكة بالوجود عن الباجر النفسي، وإنما يريد المقدمات الموصلة. لا نرى في هذا التفريه أي محذور. فلو فرضنا أن المولى أمر بشراء الله فله أن يسر فأني أريد المشي إلى السوق الذي ينتهي إلى شراء الله، وأما مجرد المشي إلى السوق إذا انفك عن شراء الله فلا أريده، أو يعطيه مالا ويأمره بالتصرف للفقراء فيقول للمأمور إني أريد صرف هذا المال في التصرف للفقراء وأما غير ذلك فلا أريده. هذا أمر ممكن، يعني تصريح الآمر باختصاص إرادته وشوقه بالمقدمات الموصلة، وأما غير الموصلة من المقدمات فلا يريده الآمر. هذا أمر ممكن لا نرى فيه أي دليل، وهذه آية اختصاص الوجوب بالموصلة. إذ لو كان الوجوب مشتركا بين الموصلة وغير الموصلة وكان هذا ثابتا بالملازمة العقلية، كيف يمكن أن يصرح المولى والآمر باختصاص إرادته بقسم دون القسم الآخر؟ أيضا أجاب صاحب الكفاية عن ذلك فأن المولى ليس له هذا التصديق، وإنما هو يعتبر منه لغوا وبالي وجزافا، وذلك فإن الملاك إذا كان مشتركا فيه بين الموصلة وغير الموصلة وكان كلا القسمين واجزا لهذا الملاك، كيف يمكنه التصريح باختصاص الوجود بهذا القسم دون القسم الآخر، مع أن ملاك الوجود الغيبي مشترك فيه بين القسمين؟ هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صاحب الكفاية إنما يتم لو كان الأمر كما ذكره، يعني كانت القدرة على الواجب متوقفة على الإتيان بالمقدمة، وهذا ليس بصحيح، فإن القدرة على الواجب متوقفة على القدرة على المقدمة لا على الإتيان بالمقدمة. الإتيان بالمقدمة لا دخل له في القدرة على الواجب، وإلا لو كان الأمر كذلك لجاز للمكلف أن لا يأتي بالمقدمة لأن تحصيل القدرة غير واجبين، فكان يجوز له ترك الواجب لأنه غير قادر على الإتيان به، وتحصيل القدرة لا يكون واجبا، فعلى ذلك كان يجوز له ترك الواجب من غير استحقاق مقابل، وهذا باطل بالضرورة. فالعقل يدرك أن من كان متمكنا من المقدمة فهو متمكن من المقدمة أيضا، فإن القدرة المعتبرة في التكليف أهم من القدرة بلا واسطة أو من القدرة مع الواسطة. من كان متمكنا من الإتيان بمقدمات الشيء فهو متمكن من الإتيان بالواجب أيضا. فلو فرضنا أن الوقت دقت دخل المكلف قادر على أن يأتي بالصلاة عن طهارة باعتبار أنه قادر على الوضوء أو الغسل أو التيمم على اختلاف وظيفة المكلف. وجود الوضوء خارجا لا دخل له في القدرة على الصلاة عن طهارة وإنما هو دخيل في وجود الواجب لا في القدرة على الواجب. يعني المقدمة معناه ما يتوقف عليه وجود الشيء لا ما يتوقف عليه القدرة على الشيء. بين الأمرين بون بعيد. وجود الصلاة يتوقف على الوضوء أي لا يوجد الصلاة في الخارج إلا والوضوء موجود. مثلا الصلاة عن طهارة. لا يوجد الحج في الخارج إلا مع المسير إلى الحج لأن القطرة محال مثلا. وهكذا بقية المقدمات والواجب المترتب على المقدمات. التوقف إنما هو بالإضافة إلى الوجود لا بالإضافة إلى القدرة. من توزأ أم لم يتوزأ فهو قادر من الإتيان بالصلاة عن طهارة. والتكليف متوجه إلى القادرين فهو غير عاجز عن ذلك. غاية الأمر أن الصلاة لا تتحقق في الخارج ولا توجد إلا مع الوضوء. فليست القدرة على الواجب مترقبة على القدرة على المقدمة على إيجاد المقدمة حتى يقال بأن ملاك الوضوء الغيري إنما هو توقف القدرة على الواجب على الإتيان بالمقدمة. وهذا مشترك فيه. بل القدرة غير متوقفة على الوجود الخارجي وإنما هي حاصلة قبل الوجود. فللذي متوقف إنما هو وجود الواجب. إذن لا يكون هذا ملاكا للوجود الغيري بل الملاك للوجود الغيري إنما هو ترتب الواجب على الشيء وترتب وجوده عليه. فهذا الجواب يكون صحيحا ما ذكره صاحب الفتوح أسس الله نفسه في مقام إثبات مدعاء فأن العقل بل الوجدان أقوى شاهد فأن العقل لا يحكم بالملازمة بين الوجوبين إلا في خصوص المقدمة الموصلة. هذا صحيح لا بأس به. ولا يمكن أن يقال إن ملاك الوجوب الغيري مشترك فيه بينه وبين غيره. ذكر صاحب الفصول حدث الله نفسه الثالث قال فأن الغاية من الوجوب الغيري إنما هو حصول الواجب النفسي في الخارج. المولى لا داعي له إلى إيجاب المقدمة. المفروض أن المقدمة غير واجبة في نفسها. وليست هناك مصلحة مقتضية لوجوبها وإنما الداعي إلى وجوبها هو الواجب النفسي. فالوصول إلى الواجب النفسي وترتب الواجب النفسي على المقدمة خارجا هذا هو الغاية من الإجاب الغيري. فإذا كانت هذه هي الغاية فكيف يمكن أن يكون الوضوء ثابتا لمطلق المقدمة أهم من ما يترتب عليه هذه الغاية وما لا يترتب عليه هذه الغاية. إذا كانت الغاية هو ترتب الواجب فالوضوء يكون بمقدار الغاية لا بأزيد من ذلك. فتدلى قدس الله نفسه يعني صاحب الاصول مضافا الى الوجدان و وأن العقل قاض في الملازمة بين خصوص المنصلة والواجب النفسي دون غيرها، والشاهد على ذلك جواز تسبيح الآمر، استدل زائدا على ذلك فأنه لا موجب لإيجاب غير الموجب، فإن الغاية من الإيجاب الغيري مختصة بالموصلة دون غيرها. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن هذا أولا بما ذكره من أن الغاية هي القدرة لا الترتب الخارجي الذي يترتب على وجود المقدمة هو التمكن من الواجب لا وجود الواجب خارجا، فالغاية مشترك فيها بين الموصلة وغير الموصلة، فإن الغاية إذا كانت هي القدرة القدرة لا فرق فيها بين أن تكون المقدمة موصلة أو غير موصلة. فعند الإتيان بالمقدمة الإنسان قادر على أن يأتي بالواجب وأن لا يأتي به. هذا تقدم الكرام فيه، وذكرنا أن الغاية ليس هي القدرة، فإن القدرة حاصلة قبل الإتيان بالمقدمة أيضا، فإنما الغاية من إيجاب المقدمة حصول أمر لم يكن وهو وجود الواجب النفسي لا القدرة على الواجب النفسي. ذكر أولا هذا الجواب، ثم بعد التنزل والتسليم وأن الغاية هي ترتب الواجب على المقدمة، ذكر أن تخلف الفعل أمل عن الداعي لا مهجور فيه. نسلم أن الغاية إنما هو الوصول إلى الواجب، ولكن لو تجرد الأمل عن الغاية أيضا يكون واجبا. هكذا تعاقد الله نفسه في كتاب الكفاية أن الداعي إلى الإيجاب شيء ومتعلق الوجود شيء آخر. كلامنا في متعلق الوجود، أبرز أن الداعي لا يكون إلا في القسم الخاص وهو ترتب الواجب، إلا أن هذا إنما دعا إلى إيجاب مطلق المقدمة لا إلى إيجاب قسم خاص. ودعا قدس الله نفسه أن العقل مدرك فأن الشيء إذا وجد لغاية وتجرد عن تلك الغاية أيضا يقع على صفة الوجوب. فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا بد أن يعد من الغرائز، فإنه قد يفرز الكلام في اشتباه الآمر وأن الآمر يشتبه فيأمر بشراء الله بداعي أن يأتيه زيف، أنه يأتيه زيف واشتبه عليه الأمر وتخيل أن اليوم يرد عليه الزيف، بهذا الداعي يأمر عبده على شراء الله وهو يشكر الله، بعد ذلك لا يترتب عليه الغاية ولا يأتيه الزيف. نعم في مثل هذا المورد، يعني الداعي دائم إلى الأمر، إنما أمر المولى ودعا المولى إلى الأمر بالشيء، دعاه ما تخيله وما اعتقده من ترتب شيء على شيء، ولكن هذا كان خيال محض واعتقادا مخالفا للواقع. نعم في مثل ذلك الامر قدر الامر لدر اللهم كان الفعل على قسمين، قسم واف بغرض المولى وقسم غير واف بغرض المولى. فهل يمكن ان يقال ان الامر يسال بالثلاث يثبت للجامع بين الاسمين مع ان الغاية انما هي لأعد الاسمين دون الفصول الثاني. ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه انما هو هذا. لا باب التخلف في العقيدة من جهة الاشتباه من قبل المولى. هناك الامر كما ذكره اذا امر المولى بشيء وقد تخلف عن الغاية لاشتباه من قبل المولى كان الفعل مامورا به لا محالة. ولا يمكن ان يقال حيث ان الغاية لم تترتب في الخارج فالفعل ليس بمامور به. وظيفة العبد ان يأتي بما امره به المولى وقد اتى به. غايته ان امر المولى كان مبنيا على اشتباه وخطأ بعقيدته وهذا خارج عن وظيفة العبد. والكلام ليس في ذلك بل فيما اذا فرضنا ان الفعل له قسمان، قسم يفي بغرض المولى وقسم لا يفي بغرض المولى، ففي مثل ذلك هل يمكن ان يقال ان المولى يطلب الجامع بين القسمين ما يفي وما لا يفي، او انه يختص الطلب بخصوص ما يفي بالغرض واجب ان هو الثاني. بل كما ذكره صاحب قدس الله نفسه انما هو هذا، فانه يقول ان المقدمه ليست بمسلومه لنفسها، اذ المفروض ان المولى ليس له غرض في الاتيان بالمقدمه في نفسها، وانما امر بالمقدمه لترتب الواجب عليها، فالغايه وترتب الواجب. بعد تسليم ذلك كما سلمه افهل يمكن ان يقال ان الغايه مترتبه على هذا القيد ومع ذلك الوجود الغيري ثابت للأم من الموصلة وغير الموصلة، مع أن القسم الآخر من المقدمة وهو غير الموصل لم يترتب عليه هذه الغاية، فكيف يمكن أن يوجبه المولى مع تجرده عن الغاية؟ فالصحيح أن ما ذكره صاحب الوجود من أن الوجوب الغيري على تقدير الالتزام به خاص بالموصلة هذا هو الصحيح.